وهذه تسمى بالقواعد الفقهية أو قاعدة عامة متعلقة بالأصول، وهذه تسمى القواعد الأصولية، أو قاعدة عامة متعلقة بالحديث تسمى قاعدة حديثية، وهكذا في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم الشرعية، إلا وجمعت فيه قواعد. وينبغي على طالب العلم أن يجتهد في هذه القواعد في حفظها وفي فهمها وفي معرفة معانيها والوقوف على أدلتها، لأن معرفة القواعد يوفر على الطالب الإحاطة بمئات المسائل الجزئية. فإذا تمكنت من قاعدة من القواعد، تلك القاعدة تكون بمثابة المفتاح لك للكثير من المسائل التي تنطبق عليها هذه القاعدة. فهذه المسائل تردها إلى قاعدتها لتعلم حكمها وحكم الشرع فيها. كذلك بالنسبة لهذا العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق، علم التوحيد، جمع فيه العلماء قواعد متعلقة بالتوحيد عموما، بالتوحيد عموما، وقواعد متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات خاصة، لأن فيه الكثير من الجزئيات، وهذه من القواعد العامة المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. والقاعدة الأولى التي ذكرها المصنف مضمونها أن توحيد الربوبية لا يكون كافيا في دخول المرء في الإسلام وفي كونه من المؤمنين، وفي دخول المرء كذلك الجنة. توحيد الربوبية وحده لا يكفي، وأنتم تعلمون أن التوحيد على هذا المعنى على ثلاثة أقسام: توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وتوحيد الله جل وعلا في الألوهية، وتوحيد الله تبارك وتعالى في الأسماء والصفات، أو على التقسيم الثنائي: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي ما تعلق بتوحيد الربوبية وما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي ما تعلق بتوحيد العبادة، أو على تقسيم آخر: توحيد القصد وتوحيد القصد وتوحيد الطلب. وهذه كلها معان تصب في هذا الأصل، أي أن التوحيد لا يتحقق إلا إذا وحد المسلم ربه جل وعلا توحيدا في ربوبيته، اعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شيء من الشك أو الريب إطلاقا أن الله جل وعلا واحد في خلقه وفي تدبيره وفي إحيائه وفي إماتته، هذه التي تسمى بأفراد الربوبية، هذه تعتقد فيها الاعتقاد الجازم أنها لله وحده لا شريك له، لا يشاركه ولن يشاركه أحد من خلقه مهما عظم قدره وارتفعت منزلته في واحدة منها. لا يملك أمر الخلق إلا الله، لا النبي المرسل ولا الملك المقرب، لا يملك أمر التدبير إلا الله عز وجل. تدبير شأن الكون كله مما علمنا ومما لم نعلم، وما لم نعلم أكثر مما علمنا. هذه الأكوان العظيمة البديعة في خلقها تدبير شؤونها، والله جل وعلا خلق فقدر، خلق فدبر شؤون خلقه، لم يخلق ويترك هملا. هذا كله لله وحده لا شريك له. من اعتقد خلاف هذا فقد أشرك بالله عز وجل في ربوبيته، في ربوبيته. ومع الأسف الشديد أن في هذه الأزمنة من أشرك بالله جل وعلا شركا ما وقع فيه المشركون الأول، ما وقع فيه المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف أن تعلم، لأن هذه متعلقة بتوحيد علمي، متعلقة بشيء تتيقن منه أو به بعد ذلك، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله، قاتلهم رسول الله، لأن دماءهم وأموالهم استبيحت بسبب كفرهم، وإلا ما قاتلهم لا رسول الله ولا غيره، ما قاتلهم بحق. حتى نميز بين القتل بالحق والقتل بالباطل، نبينا عليه الصلاة والسلام ما قتل إلا بحق، ما قتل إلا بحق، ونهى عن كل أنواع الباطل في هذا الباب، وهو كائن وموجود، ووقع حتى في زمانه، وقع حتى في زمانه من غير قصد. رغم ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك الغضب الشديد، حتى أن بعضهم فيما يروى أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبه يوم ذاك. أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحب بن الحب، هذه منزلته من قلب رسول الله، كان يحبه ويحب أباه، أبوه الذي كان زيد بن محمد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حرم التبني نسب إلى أبيه، إلى أهله، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابنه أسامة في غزوة من الغزوات قتل من ظنه أنه مشرك، لما رفع السيف ورأى الرجل بريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كلمة التوحيد، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. رغم ذلك اجتهادا منه ظن أنه ما قالها إيمانا إنما قالها خوفا من السيف، فأجهز عليه. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر غضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه، قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ أكنت شققت على صدره؟ هذه لا يعلمها إلا الله، قالها خوفا، قالها إيمانا، قالها نفاقا، قالها تصديقا. هذه ما أمرنا بها، هذه ما أمرنا بها يا عباد الله. أمرنا أن نحكم بالظواهر، والله جل في علاه هو الذي يتولى السرائر، لكن هذه الحقيقة رغم ما أكد عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أكد عليها بالقول والفعل، حتى وصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة المنافقين بأسمائهم وبأعيانهم، وذكرهم لأمين سره أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه ما آذاهم ولا قتل واحدا منهم، أخبره الوحي بذلك، لأن هذا لا يطلع عليه حتى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على الغيب، لا هو ولا غيره من أنبياء الله ورسله الذين هم أخص الخلق عند الله جل في علاه. ولكن ما فعل هذا؟ لتتربى هذه الأمة على هذا الأصل العظيم، تتربى هذه الأمة على حقن الدماء، تتربى هذه الأمة على تعظيم أمر الدماء، تتربى هذه الأمة على معرفة حدودها وأن لا تتعدى حدودها. حدودك أن تحكم على الظواهر ولا تحكم على البواطن، هذا إن كنت حاكما، هذا إن كنت حاكما. ومن ولاه الله جل وعلا أمر الحدود وأحكامها هم الحكام فقط، ليس لكل الناس، ليس لكل الناس. يرى إنسان من يستوجب حدا من الحدود يمسكه ويقيم عليه الحد، يشوف خمار في الطريق يعمد إلى عمود شجرة يربطه ويجيب صوت ويجلده حد من الحدود، أو يعمد إلى قاذف قذف امرأة مؤمنة محصنة ويعمد إلى عمود ويجلده، أو يرى زاني يرجمه أو ما إلى ذلك. هذه ليست للأفراد، ولو كان الأمر كذلك ما أصبحت هناك حياة، ولاطمأن الناس لا بأمن ولا بسلامة على أنفسهم. هذا الدين جاء لهداية الخلق وتنظيم حياتهم على وفق ما يرضي ربهم جل وعلا، هذا هو الواجب. فهؤلاء قاتلهم رسول الله، قاتلهم بحق. هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله، قال المصنف مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك يعني هذا الإقرار منهم وهذا الإيمان لم يدخلهم الإسلام، وبالتالي لا يكون سببا لدخولهم الجنة، بدليل قول الله تبارك وتعالى الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وهذه بعض أفراد توحيد الربوبية، الرازق هو الله عز وجل، يرزق الخلق جميعا من توحيدك لله جل وعلا في هذا الباب من توحيد الربوبية، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن لا خالق مع الله يخلق هذا الكون بما فيه من هذه المخلوقات العظيمة والعجيبة والدقيقة والتي لا عد لها ولا حصر والتي لا يحصيها إلا خالقها جل وعلا. ليس البشر فحسب، كل ما خلق الله يرزقه الله تبارك وتعالى. تعتقد في هذا الاعتقاد الجازم وأنه لا مدبر لهذا الكون إلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. تدبير أمر الخلق جميعا. قال الله جل وعلا فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. هذا إقرارهم المشركون الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام والذين قاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام بسبب كفرهم وامتناعهم ومحاربتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفر فيهم هذا الأمر وحققوا هذا الاعتقاد، يعني يعتقدون ويقرون أن الخالق المحيي المدبر هو الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك أفلا تتقون، وهذه طريقة القرآن بإقامة الحجة على الخلق، إقامة الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. ما دام أنكم تقرون أن لا خالق ولا رازق وتعتقدون توحيد الربوبية في الله جل وعلا، لما يصرف شيء من العبادة لغيره؟ لما يصرف شيء من العبادة لغيره؟ إذا كنتم تعتقدون هذا، تعتقدون جزما أنه لا يستحق شيء من العبودية إلا من كان هذا، من كانت هذه صفاته، إلا من وحدتموه هذا التوحيد في ربوبيته. وهذا الذي يدلك على أنه ينبغي على أهل العلم الاهتمام ببعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية، لأن هذا يفيد في إقامة الحجة على الخلق، في إقامة الحجة عليهم والرد على باطلهم. والكفار ينقسمون إلى قسمين، مشركون عندهم هذا الإقرار ودهريون ملاحدة، كانوا يسمون قديما بالدهريين والآن يسمون بالملاحدة. والملاحد والملحد هو الذي لا يؤمن أن للكون خالق مدبر أبدا، لا يؤمن أن الكون هكذا وحده كون نفسه ودبر شأنه وسارت قافلة الكون هكذا تمشي الطبيعة، فيقولون الطبيعة ويستعملون هذه الألفاظ، وتجد هذا الاستعمال حتى عند المسلمين ممن يجهلون مسائل دينهم بل مسائل عقيدتهم. غضب الطبيعة، غضبت الطبيعة في المنطقة الفلانية وكان من غضبها أن ما أدري عواصف أو زلازل أو ما إلى ذلك، ينسبون هذا لغير خالقه ومدبره جل في علاه. هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون هذا، ينكرون خالقا مدبرا لهذا الكون، وبالتالي ينكرون بعد ذلك حساب وعقاب بعد الموت، أنه لا حياة بعد الموت، إن هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع، هذه حقيقة الحياة عندهم نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أما غالب الكفار فهم من الصنف الأول، يعني من المشركين الذين أنزل الله جل وعلا في حقهم الآيات الكثيرة المبينة لخطر ما هم فيه والمبينة لشر هذا الشرك وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل. فهؤلاء أقروا بتوحيد الربوبية لما آمنوا ببعض أفراده، أما توحيد الألوهية أما باب الألوهية فلم يوحد الله عز وجل فيه، صرفوا شيئا من العبادة لغير الله، صرفوا شيئا من العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك في العبادة أو الشرك في الألوهية. هذه القاعدة نستفيد منها هذه الفائدة، أن توحيد الربوبية لا يكفي لدخول الإسلام، لا يكفي لدخول الإسلام، ولو كان كافيا لسمى الله جل وعلا هؤلاء بالمسلمين ولا عصمت دماؤهم ولا قاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، قال هم يعتقدوا أن الخالق هو الله فلما يقتلون، اعتقدوا أن الخالق هو الله وتوقفوا عند هذا الحد، اعتقدوا أن المدبر هو الله وقفوا عند هذا الحد. قلت أنه مع الأسف الشديد هذا الاعتقاد قد أبطله بعض المنتسبين للإسلام في هذا الزمان، وهم غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن الكون يديره ويدبر أمره أقطار، ويعتقدون أن للكون أربعة أقطار، والقطب عندهم منزلة من منازل الولاية، يكون واليا من الأولياء أو وليا من الأولياء، ثم يصبح بعد ذلك مرتبة عالية قطبا من الأقطار، والقطب يعتقدون فيه أن منزلته فوق منزلة النبي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فوق منزلة النبي لأنه أوتي هذه القدرة وهذه القوة، أنه يشارك الله عز وجل في تدبير الكون، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الكفر ما كان حتى عند المشركين الأولين، ما كان عندهم، يعتقدون أن الخالق هو الله جل في علاه، ولهذا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون متعلق بهذا الأمر. ويقول أهل التفسير أن قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله هذا متعلق بتوحيد الربوبية، يعني هؤلاء الذين آمنوا بربوبيته تبارك وتعالى في ألوهيته مشركون أشرفوا بالله جل وعلا في باب العبادة، وأنواع الشرك في هذا كثيرة وكثيرة جدا، سنذكر طائفة منها تباعا بإذن الله جل وعلا، يعني الإشراك في العبادة، وذكر دليلا واحدا من الأدلة الواردة في هذا الأمر، يعني من الآيات والأدلة على هذا كثيرة، من مثل قوله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تذكرون، كذلك إقامة الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والعبادة، أفلا تذكرون أن هذا الخالق المدبر هو وحده الذي يستحق منكم التوجه إليه بأنواع العبادات كلها وصرفها إليه تبارك وتعالى من صلاة وصدقة وصوم ودعاء ودعاء وتوسل واستغاثة وذبح إلى غير ذلك من أنواع هذه العبادات. ثم بعد هذا قال المصنف عليه رحمة الله، أي بعد هذه القاعدة الأولى، والأولى أننا نذكر فوائد هذه القاعدة، من فوائدها أولا أن توحيد الربوبية لا يكفي صاحبه، لأن يكون مؤمنا موحدا، كذلك لا يدخل صاحبه الجنة، يعني لا يكون سببا من أسباب دخول الجنة مجرد تحقيق توحيد الربوبية. من الفوائد كذلك بيان طريقة القرآن في إقامة الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وهذه قاعدة يعني في باب المحاورات والمناظرات، أن الإنسان دائما وأبدا إذا ناقش أو حاور أو ناظر خصمه يبدأ معه بالمسلم به والمتفق عليه، المسلم به، تعتقدون أن الخالق الرازق هو الله جل وعلا، نعتقد ذلك. إذن لما تصرف العبادة لغيره جل وعلا ولا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى؟ هذه فائدة في هذا الباب. كذلك من الفوائد كذلك اهتمام العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا بتوحيد الربوبية لأجل هذا الأمر لأجل إقامة الحجة على المخالفين. وليس معنى هذا أن يكون الاهتمام بتوحيد الربوبية أكثر من توحيد الألوهية كما يدعي بعضهم هذه الأيام. الأصل المتفق عليه بين علماء هذه الأمة سلفا وخلفا أن التركيز والاهتمام الشديد بتوحيد الألوهية، لأنه هو الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل، وهو دعوة الرسل في حقيقة دعوتهم، فالاهتمام به هو الأولى. ونماذج من اهتمام بعض أهل العلم في توحيد الربوبية ترجعون إلى ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم في هذا الباب، مفتاح دار السعادة، فقد أتى بعجائب خلق الله جل وعلا وبديع صنعه فيها الشيء الكثير العظيم. يعني هذا تجدون في تجدونه في كتبه وكتب غيره من الأئمة، إلا أنه في هذا الباب قد أفاد وأجاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك بيان أن من متأخري المسلمين من أشرك بالله جل وعلا حتى في توحيد الربوبية، يعني حالهم أسوأ من حال الكفار، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الذي يعتقد بهذه الأمور يعتقد أن مع الخالق مع المدبر مدبر يدبر شؤون الخلق، يعتقدون هذا، والشيعة كذلك يعتقدون هذا في أئمتهم، يعتقدون أنهم أن أئمتهم لهم شيء من التصرف في شؤون الكون، نسأل الله جل وعلا، ولهم في ذلك أقاويل بل أباطيل لا يستطيع الإنسان حتى أن يذكرها لخبثها وفسادها وكفرها الصريح بالله جل وعلا. يعني قضية الشرك عند الشيعة والله الذي لا إله غيره، وأنت تقرأ لأئمتهم أو من كتبهم لا تكاد تجزم أنك تقرأ لفرقة من ملة أخرى غير ملة الإسلام ووالله صدق رسول الله كلها في النار إلا واحد، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. شر الفرق خاصة في هذا في باب الإيمان والتوحيد وقوعهم في هذه الطامات المتعلقة بالشرك بالله تبارك وتعالى، صلى الله عز وجل عفو العافية. ثم بعد هذا أي بعد هذه القاعدة قال المصنف عليه رحمة الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه قاعدة ثانية مناسبتها مع القاعدة السابقة، وهذا من دقيق انتقاء المصنف عليه رحمة الله، يعني بدأ بالقاعدة المتعلقة الأولى متعلقة بإقرار المشركين أو بتوحيد الربوبية، ثم بعد ذلك في توحيد الألوهية لإثبات حقيقة ما جاء في قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في قضية الألوهية يشركون هذا الشرك العظيم. من هذا الشرك أنهم يعتقدون أن هؤلاء أو هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى يعلمون أنهم يدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم، لا ينفعهم أدنى نفع ولا يضرهم كذلك. والله جل وعلا ذكر في كتابه الكثير من هذه الأدلة الدالة على توبيخه لهؤلاء وبيان سفه عقولهم. هؤلاء الذين يتوجهون لآلهة صنعوها بأيديهم، قال الله جل وعلا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الذباب ماذا يسلب من الإنسان؟ يسلب شيئا من دمه لا يكاد يرى أو يذكر. هذا الشيء وهم يعتقدون في هذه الآلهة أن فيها نفع وأن فيها دفع للضر تنقذهم من هذا الذباب المخلوق الضعيف من مخلوقات الله جل وعلا. يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، يعني هذه الآلهة التي توجهوا إليها وهؤلاء السفهاء الذين يقصدونها في دفع الضر وجلب النفع. هذا ما دل إلا على سفه هذه العقول، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاء، يعني طلب القربة إلى الله جل وعلا. طلب القربة إلى الله تبارك وتعالى وأن يشفعوا لهم عنده. والشفاعة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. الله جل وعلا أذن لمن شاء من عباده أن يشفع في من شاء من عباده كذلك، فهذه الشفاعة المثبتة أعطاها الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، أعطاها للصالحين من عباده أو لبعض الصالحين من عباده. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشافعين عند رب العالمين، يشفع في أمته، بل يشفع يوم القيامة الشفاعة العظمى، تسمى بالشفاعة العظمى لأنها تكون في ذلك اليوم العظيم العصيب، لأن الأنبياء جميعهم يفر منها ويعتذر منها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيسجد بين يدي ربه جل وعلا ويدعو بدعوات، فيقول له الله جل وعلا: اشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام. والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، هذه الشفاعة الشركية التي يعتقدها هؤلاء في من يعتقدون فيهم الشفاعة، لأنهم اعتقدوا الشفاعة بمن لم يأذن الله جل وعلا له بذلك، ولم يدل دليل على أنه من أهلها أبدا، بل بعضهم لا يصلح أن يكون أو لا يشفع حتى في نفسه، فكيف يشفع في غيره؟ فكيف يتخذ واسطة بينه وبين الله جل في علاه؟ ولهذا استدل المصنف عليه رحمة الله بالآية بقوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا قولهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أقروا بعبادتهم لهم ثم برروا هذه العبادة التي لا تقبل عند الله جل وعلا إلى الله زلفى، يعني حتى نتقرب بهم إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا يقبل وساطة بينه وبين خلقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لا وساطة بينه وبين خلقه أبدا. أردت الله جل وعلا، أردت دعاءه دعاء مسألة، أن تتضرع إليه وأن تخلص دعاءك إليه جل وعلا، فإنه يستجيب دعوة الداع المخلص في دعوته لربه جل وعلا. هذه القاعدة أو بداية هذه القاعدة متعلقة بشرك هؤلاء في باب الشفاعة، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدونهم إنما اتخذوهم شفعاء بينهم وبين ربهم جل وعلا. هذا بالنسبة للمشركين الأولين. ونفس نوع الشرك يقع عند المتأخرين مع الأسف الشديد من المسلمين لا من المشركين. فهؤلاء الذين قصدوا هذه الأضرحة وقصدوا هذه المزارات وقصدوا هذه المشاهد، المشاهد قد تكون حجرا وقد تكون شجرا. تعلمون أن من المزارات التي يعتقد فيها الكثير من المسلمين في الكثير من بلاد الإسلام تكون من هذه الجمادات شجرة زار، شجرة تزار يعتقدون فيها، يعتقدون فيها. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الشجرة التي بيع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان قلعها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلعها من جذورها، لأن بعض الناس كانوا إذا مروا عليها يقفون عندها. هذه شجرة التي ذكرت في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة، سدا لذريعة الوقوع في الشرك. هذا الرجل رجل ملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقع في الأمة هذا الذي خشي وخاف منه. أحجار تعبد أو تزار ويتقرب إليها وتذبح عندها القرابين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. منابع مياه تزار، منابع مياه تزار. ذهبنا في منطقة في الغرب منبع ما أدري مسمينه على اسم نبي من الأنبياء، قال لك هذا أو رجل لا مو نبي ولي من الأولياء، قال لك هذا المنبع هذا سيدي فلان ما أدري وش وقع، يعني لسفاهة الأمور واحد ما ضرب بعصاه أو برجله وانفجرت هذه العين وخاد إلى يومنا هذا يعتقدون فيها وتزار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا في هذا الزمان، في هذا الزمان وفي هذه الأمة التي جاء نبيها بالتوحيد الخالص لله جل وعلا، هذه الأمة التي آيات الكتاب فيها جل آيات القرآن في هذه المسألة في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك بكل أنواعه وأشكاله وصوره، وهذه من هذه الصور. وقف على ذلك الأضرحة وما إلى ذلك من هذه الأمور. وقال عليه رحمة الله ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة قال المصنف شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعرف وذكر دليل كل من النوعين، أي من الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. المثبتة التي يعطيها الله جل وعلا لمن شاء ممن أكرم من خلقه، والمنفية هذا النوع الذي يعتقده المشركون الأولون، ويعتقده من حقق أو اعتقد اعتقادهم الباطل. نذكر شيء من ما يتعلق بتفاصيل مسألة الشفاعة، ونؤخر هذا للحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نعرج على القاعدة الثالثة بإذن الله جل في علاه. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأتوب إليك.